كما تجيء إذن المستقبل في قول بعضهم، لأن قال ما أرضينها تجيء إذن المستقبل، قال جمعها الجمهور ولا وقال جمهورنا ما تجيء إلا ما تخرج على الماضي متأول ولا ذا كما قال بعض أبلا أكتب إذن وكما بس يعني من لقاش أستعنا نحن من لبنى لماوين اشتيا ماوين الأفاضي لا نفرق المروحة ما نفرق احنا لسينا عند أثناء جان ونحولهم من هي حب وعظم أي حفريها ثم فرق الطرح لما أعرف ميدان ولا بالحدة قبل أبو في جهة مثال قال إحنا إذا قفت الخط ولا إذا ما هو داخل الخط قال ما لما هني عندك مثلا جاء الخط إنه ما درينا بمستفل ما حد يوقف علينا ما قال كما تجيء إذن المستقبل في قول بعضهم وذلك قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا قال أصل القصة أنهم جاءوا صلاة ناس مشتوي يقاتلوا معه ولا جهتهم يعني ما معهمش يركبوا واقع ورجع قالها قال مرة ثولي قعدوا ما معهمش يحملهم واقع ورجع قال بكوا قالها ما بكوا حين ما تبر يشاركوا معرفوا ولا كذيها قالها ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدهر ما سابق يعني مسافات بعيدة ما بس. أصلها وقعت القضية. حين قال لتحملهم ما استرف عليهم. ما الظاهر قال ما استر ما بروح يركبوا فوقه يعني ما يقدر. ما بيجون داعين داعين واصل بس تاجوا تناوبوا. لا إذا تناوبوا على البعير ما بقى كان بتناوبوا على البعير ثلاثة ولا اثنين. يمكن. مسافة طويلة قال ايش حين قد وقعت قال ولا على الذين اذا ما اذا جاء جايو ولا حين قد جاء حين اذي جايو قال هذه اتوا كأنها اراد اذ اتوك كأنه قال واضح يعني الماضي قال كذلك واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها اذا رأوا عوده قال إنه إذا رأى أصلا إنه جاء والنبي يخطب رجع جاءت القافلة القافلة جاء يجي على الزريع ولا بتقنجرهم شو الكافر وصلت ورجع قاموا مع الخطبة ما بقي إلا 12 واحد قال ها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا كقائمة من هم؟ ما قال إلا سلاح ضجع من الطريق فالطريق باجي من الطريق إنها الطريق ما انقطع ولا بالبار ولا بالدرجه اسمع قال إذا رأوا أصلنا إذا رأوا في المستقبل قال هلا هنا إذا رأوا يعني حين رأوا يعني كأنه قالوا إذا رأوا في الماضي واضح قال أنا قد وقعت قد رأوا قد مضى وين يصبر إذا حين أقول إذا قام زيدون قمتوا يعني وش إذا قام زيدون ما تشكل معنى الاستقبال تمام هاي كذا بيوم مستقبل له في صيغة الماضي ها قال وندمان وقوله وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تعورت إذا تغورت النجوم يعني ورب ندمان يزيد الكأس طيبا سقيت وربما سقيت ندمان يزيد الكأس طيب يعني ندمان قال السير حق شرب الخمر المناع الايش الندين يعني زميل في شرب الخمر هذا بيجلس مع جليس في شرب الخمر قال ورب ندمان يزيد الكأس طيبا، يعني نسقيها الكأس ذاتها طيب، يعني سبرت ربما إنما سقيته في آخر الليل حين تقول النجوم، قال لا تعورت النجوم، كان يقعد لما يطلع الفجر طيب النجوم. قال وندم أن سقيت يزيد الكأس طيبا سقيته إذا تغورت النجوم، قال سقيته، قال حين قال سقيته إذا، يعني سقيت في الماضي، هذا المقصود، سقيت حين تغورت النجوم ما في الماضي، هذا كلام هذا المعنى، يعني يزبر الطعم، يزبر الخضرة الحين خضرة إذا واحد على الجوال يكيف يجادل الكاسة أبيض. كنا قال نستقيته، قال سقيت بالماضي يشتي ايه، إن قال سقيته يشتي انه ماضي وسقاه حين ايش تغورت النجوم، يعني بالماضي اني قال سقيته اذا تغورت النجوم، كأنه قال اذ لانه جاب سقيته في صيغة الماضي. ما عاد جاوب ولا قال شيء، ها ترجع جواب بعدها. ما بلا أن السيئة حقت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، كأنه بيظهر من معناها أن أصبح أنهم كذا طبعا كذا عادة، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، تجارة هي على معنى الأصلي والأصل، الأصل أنها المستقبل ولا نخرجها عن الأصل. إذا ما إذا رأوا إذا كان بير إذا رأوا شيء قام، وهذا الأول هو أنا كذا اللي بايز بري إذا هم بي يعني كأن قدو عادة كذا إذا جاي كذا بيجوا يعني بأي بيستمروا ويداوموا على حضور على حضور الجهاز، كل ما يعني بيجوا صلاة كل ما جاء صلاة كل تنتهي يا جماعة عليه أو تولوا، كل ما جاء صلاة كل ما جاء ذاك تحملهم، قالوا اي تولوا عين انتبهوا من الدهر. لا بايش برنا حين يقول دولة بيجي بتعادة كذا يكاد حين ولا على الذين يعني ما واضح فيها من سيئة ما سيئة كده واضح كأنه قال ولا على الذين يعني ولا به جناح أو حرج على الذين إذا ما أتوا، كأنه ما تيش تقول ليش تيجي واقعة بس ما بيه. لا هم بيجي كده. لا تيا كده عادة. إذا رأوا شادي يقول. هم كانوا مصحابة ما سووا. كم درا؟ تفهم كذا عندك؟ كان زين ما تفهم نحن مصحابة على عندك الماضي. لما ذا هم كذا ما بيحين وش؟ منهم قال. خلدو. أبلغ في الدم. أبلغ في الدم لهم. حين جو كذا على إن كان كما لدي كما جاء يقام. ما دي يفهمنا الآن، فإذا رأوا سيارة أولا أنا انفضوا معناها كما رأوا بضم، ما معنى أنهم رأوا ورجع قام، ما بيفهموا هذه المعنى كاد في سياك القضية حين قال ولا على اللجنة حين قال كأنه قال ولا عليهم حرج ذي حين جاءوا صلاة وقالوا كذا ما كان المعنى الموت لا جاء واحد ما يدري ما يحصل يقول لهم نبي لا لكن قال ما عليهم حرج دولي كأنها قضية معينة واقعة هذه جاءوا فراء وقالوا تعملهم قلن ما يشاركوا قلن ما جاء ذي ما نعيش عنكم على ورجع أقربوا تقوم بي بالصور قالوا لا ما عليهم وعلى ما الشديد عادتهم كذا اشتيوا عليهم وعلى أمثالهم كأنه يتكلم في دولي حين قال ما عليهم حرج ولا على الذين هي ظهر الباء ما أتوك يعني حين أتوك أو إذ أتوك واضح يعني إذا أتوك دوسة لا تولوا إذ أتوك إذا حملهم تولوا إيش إذا أتوك تولوا معنى كذا إذا أتوك إذا حملهم قلت لا أجل ما أحملوكم عليه تولوا وأعلنوا يعني إذا جاءوا إذا أتوا تولوا وجعلهم من الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً وله قالوا سكيت إذا تغورت النجوم. هنا قال سكيت معنى الماضي حين ما دخل على إذا، لكن لا نقول إذا تغورت النجوم سكيت، ما المعنى كذا؟ جاء بدي على المستقبل، السكاي بيجي على المستقبل، الماضي إذا وبعد إذا بيجي على المستقبل. لا يصبر، لكن حين يجي بعد إذا، فإذا قدرنا ذي نفسر الذي بعد إذا في جاكدو مثله. مثلاً إذا قام محمد قمت، ما هو في المستقبل؟ أقول قمت إذا قام محمد. لا قلت كذا، يا معنى أقوم. معنى أقوم إذا قام محمد. قال والثاني أن تجي على الحال، إذن أول شيء تخرج عن الماء للماضي، والثاني أن تجي على الحال، وذلك بعد القسم نحو الليل إذا يغشى والنجم إذا هوى. قيل لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي، ما هو سبب الاستقبال والقسم الحال. واضح يقسم الحين في المستقبل، القسم بيشوف الحال، إن إنشاء الإنشاء في الحال، وإذا قلنا أنها للاستقبال ما تضرع. واضح لأن قسم الله سبحانه وذه ما على داعي، قسم الله سبحانه وقدر لا إخبار عن قسم يأتي ولا هو إخبار أنه برجع يقسم. هنا حين قال إيش أدخل هذا ما لها داعي، حين يقول الحين والليل ولا ون إيه والليل إذا يغشى. هنا إذا قال إحنا قال إننا للاستقبال، لأن إحنا قلنا والليل هو إنشاء القسم، إنشاء القسم بيكون في الحال، الإنشاء الإنشاءات بيجي في الحال. واضح. وإذا ما عاد إذا حملنا على المستقبل ما تبغى، يعني أحلف ذا الحين حين يرجع يرجع يلا الظرفين متباينين. واضح. ها أقول ما تبغى. قال فإذا قال واحد ها ما بالله إيش إخبار عن قسم سيأتي يخبرنا برجع يقسم في المستقبل، جاء ما هو مشكلة ما قد بينشي ذيك الساعة، ما بلاد يخبرنا بعدين شيء القسم في المستقبل. قال هلا ما إخبار عن قسم يأتي، لأن قسم الله سبحانه وتعالى قديم، ما هو ساب رجع أنه در يعي هلا، ما هو كذا، ما يعني من غير كذا، ما هو ساب ما هو إخبار، لأن الظاهر نبين شيء ما بيقول بقى برجع سأقسم. حين يقول والله يعني أنه برجع يقسم، قلنا كذا والله يعني برجع نقسم، واضح أنه مراد ذا الإنشاء من غير ذا الكلام، ذا ما عله داعي، ما بالله بدي إذا يغشى ما فيها استقبال، والليل إذا يغشى ما فيها استقبال، ما راح نقسم يعني ما ترى؟ كيف؟ الليل إذا يغشى، الليل إذا يعني وقت ما يغشى، تمام، يعني يقسم ذا الحين بيقسم وقت ما يغشى، ظاهرة يعني، هو بيقسم وقت ما يغشى، ما بيقسم وش يعني بيقسم وقت ما يغشى؟ يقول الحين والليل إذا يغشى، والله إذا كان زين. ولا إذا جاء غد يعني بنقسم غد ولا ذا الحين ها الليلة المغشى يعني وقت العشاء ذا الحين ها والله إذا جاء زيد غدا لا مثلا لا أكرم منك يعني واحد بيحلف ذا الحين ولا غد ما هو سالفة تقول من إذا ما هو قسم ما هو بس برجع لكم قلت قسم لكن هو قسم بيجي في الحال تمام لكن ما بي إذا ما سبب يعني يقسم غد لا غلي فسبب وقت غشيان الليل إذا وقت غشيان الليل يعني لحين ما هو ما نقسم وقت غشيان الليل وش ما هو قسم مرة هو وش ما هو قسم مرة هو لا تمهم جمعة في آن لا بحنة هو بحنة الله عند الجواب شو بالله فيهم جمع وش جميل وقت غشيان الليل شو وقت غشيان الليل لا أقسم لله ما هو ضروري لا أقسم وقت أقسم ليلا أقسم نهارا كأنه قال كذا يعني على مثلها يعني والليل إذا يغشى والليل وقت يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أقسم بالله أقسم بالله هاي كذا القسم الظاهر النبي يقسم أحد بالحال ما بيخبر يقول والليل أنا أقول والله ما يعني برجع برجع أحلف إذا حلف الحالة ما هو الحنز والبر هذه إلا وقت حق الجواب ما علينا من الجواب أنا وقت القسم نفسه قال والليل إذا قالها عرفت وش يشتهي هذا الحين؟ قال لنا القسم إنشاء، وإذا قلنا على الاستقبال ما سبق، لأن الإنشاء في الحال. وإذا قلت إنه بس إنه بيخبر عن قسم سيأتي ما هو سابق، لأن القسم قال قديم. هذا أول لا، بنقول ما هو سابق إنه ما ظاهر العبارة واضح إن معنى القسم الآن أنا برجع يقسم. عم سابق إحنا نقول والله لا أقوم إنه يعني برجع يقسم. يا بعيد. أو لا. أهل المسائل قديم وما قديم. إنه يعني بيقسم فالقد والله قدم هل يقسم به يقسم وقت القسم إن إذا فرح القسم نشتي إنه ظرف للقسم القسم ذا الحين وإذا في المستقبل بأكبر هاي كذي قال ما هو سابق لأن القسم إنشاء والإنشاء حالي وال وإذا الاستقبال ما سبق إذا ما نقول إذا للحال يعني الآن خرجت إذا عن معناها الأصلي وردنا ذا الحال قال كذا ظرف القسم إيه قسم بالحال تمام تقسم بالله لا تقش يعني واحد تمام تقسم بالله لا تقش يعني لكن واحد ما تقسم الآن بالله حاس أنا وش ما ماشي خير من إذا قلت إذا قلت بعد ما برجع على حال برجع على حال برجع ناهي تمام لله لكن برجع على برج إذا برجع على الله وش ما قسم بالله ح وش ما حاصلا حاصلا حاصلا وقت عشية أقسم به حاصلا حاصلا ولا كائن ما هو كائن أنا حاصل أقسم بالليل حافلا يعني أقسم حافلا حافلا ثم الآن فالكون ما العامل في الليل ما هو أقسم أقسم بالليل حافلا حافل أي شيء هذا مستفر ايه لا اجتماع أنا ما هو ذا لكن حين يقول هو حين أقول أقسم وحين يقول ذا والله حين يقول ذا إنه فلان كذا والله غير ما حين يجعله ظرف ما يصبر الله كذا هذا ظرف القسم هذا قسم وقسم لكن والليل قسم استقل مع فعل استقل والنهاري ما معطوف جعله وال ان شاء الله ان شاء الله بالواو كان القسم لكن هو مبني على كلام الله قديم ان شاء الله هو قديم يعني ما له داعي له ما بلا شيء ما هو سابق نقول نبي يخطب قسم بهذه المستقبل لان كلام الله قديم ما بيجي المستقبل ما له داعي ذا الكلام اصلا ما بلا عندي نجي يحشر ذا في قدام قال ولا لكون محذوف هو حال من الليل والنجم يقول انت يا عبد الرحمن لان الحال والاستقبال متنافيان لان الحال يعني للحين صح ان الحال بيصير في المستقبل لكن الحال كانها اراد الان اقسم بالليل حافلا حالفا حافلا اقسم اللي قالوا بيجي ايش بيجي قد للعامل ولا ايش ما هي الجواب ما هي الظرفه لا يضرب لحالي شيء قال والله وسهب اللي جعله ضرب الكون محذوف يعني الكائن يعني حافل وقسم بالليل كائنا يعني حافلا إذا وهو الكون المحذوف حال من الليل ولا النجم بجلال لأن الحال والاستقبال متنافيا لأن الحال يعني الآن وقت القسم والاستقبال قال إذا قلنا هذا المستقبل فجاب التنافي إيه مثل الأول. إذا قدمنا لا ما هو مثل كون إذا قدمنا إذا خلينا على الأساس على معناها الأصلي في المستقبل. وإذا جعلناها حال هنا إذا حال من إيش من الليل يوم معناه والليل كائنا ولا حافلا إذا أغشى يعني كأنه قال أقسم بالليل حافلا إذا أغشى. ويشتين حافلا حال والحال اثنان على الاستقبال. ما نحن نقول إذا مستقبل، قال كذا وش المكتنبة؟ مش بدي على ظرفية يعني ظرف تمام إذا قلنا وقت وش وظرف لوش تمام إذا ظرف للليل ما بيصبر في ظرف إلا يجيب حامل فيه الظرف دائما بيحتاج لحدث يتعلق بحدث أما تجيه مذكور في الفعل ولا يجيه مقدر كائن أو استقر ما بيقولوا كذا هذي تقولوا لكم ما نقول أنت هنا مذكور وقسم نفس القسم المذكور ما سبر قال يقول بايت ونقول أنت بكائن ما سبر على أي حال ولا كم عبد يعني كائن ما سبر لأي حال جوابي يعني أنك على القسم يعني يجيه ظرف للإيش للليل يجيه ظرف للليل بالمعنى ما بل أنه العامل فيه كائن تمام إذا هو بسم بالليل حافلا إذا هو يبسم به حافلا كان قال بسم بالليل حافلا إذا حارب من الليل والله مش العامل فيها أقسم إذا هو يرجع للقاعد هذا ما يعني أنك تجعل الظرف لله نفسه ما عاد تسافر والله ما تجعل حالك أبدا الليل إذا يغشى ما تسأل تقدر بكائن ولا تجعلها ظرف الليل على أي معنى لا كذا لا تجعل حال قال وإذا بطل هذان الوجهان ما سبر يجي إيش ما سبر يجي ظرف الاسم ولا سبر يجي ظرف للحال على حين إذا مستقبلة إذا كيف نسوي قال إذا نقول إذا للماضي وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال وش يبي المراد به الحال إذا مراد بها الحال وما جعب بها الشيء طبعا بالتكذب يا الله قال صحيح أنه لا يحس على الاسم الإنشائي أصلا لأنه قديم لا زمان حينه قال قديم قال ما هو سافر لأنه قديم قسم الله على مذهبه ها؟ قال انه قديم والقديم والقديم يعني ما مع زمان اصلا حتى في الماضي ها ما شيء قديم لا عندك شيء قديم دي عند اصول الدين لا ما هو قديم نشتغل كذا هم يشتوا كذا قديم يعني ما مع زمن قبل يعني ما له أو ما لا لا أول لوجوده ما مع بداية إذا لا تقدر له قالوا صحيح أنه لا تحت عليك بالقسم الإنشائي لأن القديم لا زمان له ولا حال ولا غيره بل هو سابق على الزمان لكن هذا يتنافى مع مفهوم الكلام تمام وأنه لا يمتنع التعليق بكائن هذا وحده قالوا أيضا بايس بنعلقه بكائن وجوه حال قلنا وسهلا قالوا الحال باجو قال بيتناف الحال مع الاستقبال لا قال سهل قال مع بقاء إذا على الاستقبال بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باستفاق كما رأت برجل معه صدر صاعدا به غدا اللي قلنا لكم حال مقدرة مرت برجل صاعدا يعني مرت برجل معه صدر صاعدا فما هم مرت بالصاعد ما بالله باسم المستقبل وقال ها سبر يقول يجوز الله هنا يجي كذا هذا يقول ما يدخلوها خالدين لا لا بيجي لكنها في الواقع بيجي متأول ما بيجي انها الحال الصدقي في الواقع ما هو الحال يقول صائدا يعني قال انها في الواقع انها مريدا الصيام الصيد به لا يعني مرات برجل الحال كونه صائدا يعني انه حال كونه مريد للصيد يجاور مريد والحال قال واجه قالها مع مرات رجل مع غير فائدا مرات رجل فائدا الا يعني انه قالوا يعني مقدر للصيد ولا امرين للصيد اذا جاك معناها امرين جاكلوا حال جاكلوا ليا ما اشتريها بمثال الحال المستقبل قالوا لو انت كان يهب له مثال الحال المستقبل يقول ساقوموا مثلا ساصوموا ايش او يعني سامشي غدا قايلا قايلا حال وظل مستقبل سامشي غدا راحل قايلا وقد يعني قالوا راح يجي نجي الفعل نفسه مستقبل ما زاب يجي الفعل الحين والحال غد هذا ما يزاب ضروري الحال وقت البعث وقت البعث هذا ضروري يعني. أنا هو هلا قال اشتنا حال مقدرة لكن لا ما هي حال حقيقي قال سأمشي غدا ماشيا حال حقيقي هو المستقبل طيب يا جانب وإذا ما زبرك ايوه اني مرت برجل حال كوني صاعدا غد لا يعني صائد يعني مريض للصيد غد صائد مريض للحين هذا اشتي هذا مثل الآية ما في اشتي الآية اشتي ماهي ما يسافر الآية ما يسافر لهم كذا هنا قال اقسم الآن ما عاد يسافر يقول مقسم يجي على حال تقديرية ويشتي ما يجي الحين اقسم الآن صح يجي الحين اقسم في حال انشائية والانشاء للحال يشتي يقدر ان الحال ذاك ذي بعده وهو ايش كائنا مثلا اذا يرجع كائنا اذا يرجع حافلا اذا يرجع يشتيج على هذا يصبر يجي مستقبل لان الحال يجي مستقبل وقدر بصائدا انا هو سابر اولا اذا قلنا صائدا ما بلا على اساس معناه مريدا وما هو سابر اذا مريدا بدو حاله بدو ما عاد في المستقبل بدو حال حقيقي وما عاد في المستقبل مريدا يعني الان واستمرون مرة تقول رجل معه تقول صائدا به غدا يعني مريد انا الوقت المريد يوجد فرصة مليون الإرادة يجي غدا عوش يعني مرة تقول حال كونه صائدا مرة تقول في حال كونه صائد مرة تقول في حال كونه بايريد غد ما لا عم برضو بايريد تقول بايريد تشكل عوشانه بايريد غد وش يعني مرة تقول في حال كونه بايريد يعني انك تبين حالته وقت المرور وقت المرور طيب يعني انا مريض اذا قلت بس ايه اقول مريض انا مريض انا قال له يعني احنا نهاية الشيء لا اظن انه مريض انا جاء وحل صح واذا جاي على مكان على ما احنا في عيني قلت لك على الاداره الحال وكان يجي ياكل ما في يخرج عن الاستقبال لا اظن انه معناه مريض لن نريد الحال نريد الحال يا الصيد في الواقع هنا إذا أقول مرة تقول رجل معه ذكر صائدا فالواقع صائدا يعني وقت المرور إذا فسروا قالوا على أن المعنى مريدا نفسه قالوا المحققون قالوا إذا أقول معنى مريدا ما عده حال تقول يعني قدت الحال في الواقع والمريد الحال حقيقة يعني سهل لا كلمة صائدا إذا ما حال قدرها لأن لكن في الواقع ان الاراده في الحال حال المرور جاء وما خرجت اذا عن الحال يعني جاء اذا للحال ما جاء للمستقبل ما جاء حد اذا للمستقبل يشتنى بايس برجوه الحال اجيه للمستقبل قلنا قالوا لا ما هو ساب الله حال المستقبل والفعل ايش حالا ايش سو قال كما فسر قال او اوضع منه قال اي مقدرا الصيد به غدا قالوا مريد أحسن كما يقدر وأوضح من أن قال مريدا به الصيد غدا لا ما هو الله مقدر في بعد هذا المرة تبح حال كونه مريد يعني برجع يريد يلا عمري كم مرة تبى؟ ما تبى؟ هذا بعيد. جالها على قولها. هاي اسمع قاعد الحين قاعد يقولوا كيف تقول؟ يلا بلان كم زي المسألة. ما بلا نكمل البحث. الحين الحين نقول مريدا. اشتيق الحين قال نفسر كلمة فائدا معنى ايش؟ مريدا صح ولا مقدرا؟ قالوا كيف تجعل الفعل ذا بمعنى مريد ولا؟ كان مثل ما قال في اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. كان اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام. هذا في غير ذا المكان صح. لا ذا المكان ذا يقولوا لا اذا قمتم فاسفر اذا قمتم تصلي توشوا. بتوضع ما فيها مانع من الحمل على معنى الحقيقي لكن صح فيها اماكن اذا بها ليش ليش ما هو جابر اذا قمتم اذا قمتم تشي تصلي بتوضع واش لا قمتم عين تقوم كان تشي تقوم بسك اذا اردت انت القيام لا بها اماكن صدق بها اماكن غير ذي المكان المفروض ان قمتم مثلا على الفعل احيانا ما يصبر حمله على معنى الحين اقول ايش اذا صليت فايش فتوجه لا ما جاب يعني اذا صليت صدق يعني اذا اردت الصلاه فتوجه الحين اقول اذا صليت فتوجه ولا اذا سجدت فكبر لا اسمع اذا سجدت فكبر مش الحين تسجد كبر وش معنى اذا سجدت فكبر اذا اردت هنا لأنه مانع من حمل على المعنى الحقيقي قالوا إذا نفسر نجعل بمعنى إيش الإرادة أحيانا بجلت على كذا ما هناك بعثور إذا قمت لا صلاة قمت أيوة قمت أنت شيء صلي تمام لكن إذا قمت أيوة قمت ما هو تشتي تقوم لا لا ما قال راح الصلاة يقول الصلاة يعني قلت بيصلي قام عندي انت قمت انت شي تصلي اما الى ذلك لا طب لا اذا ما تفكر قمت انت للصلاة يعني صلي انت ما قال اذا اقمت الصلاة ما قال اذا اقمت الصلاة للصلاة نفهم من القوم كانت اللي يصلي قيام غير الصلاة إلهنا إلهنا سبر توجيه الآية على الحالة الاستقبال ما بلا مثالات نبس الحال وبس قال لنا حال الآية سبر توجيهها سبر توجيهها على الاستقبال الآية كائنا ولا لذا سبر